صبرا راجعت إلى الشكوى وناديت في الأسحار يا كاشف البلوى الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله فلا تحوجونني لسؤال غيركم ونسأل من يسوى ومن لم يكن يسوى فلا هو بليل شوقا إلى لقاء نصلي لبيك الله.